قلت لأعلمن حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فرأيت موضعا لأعلمن حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فرأيت موضع مبرك 60 بعيرة طريق أخرى. والمقصود زاد إخوان الجن يعني زاد المسلمين، يكون تكون زاد للمسلمين الجن العظام والروث يكون لجواب المسلمين خاص. نعم. أبو عبد الرحمن السلمي ثقة إمام، ثقة إمام أبو عبد الرحمن ثقة من يعني شيخ نعم ومتابع ثقة تقرأهم باصر ما الرواية السائل في هذا مثل ما تقدم المعروف أنها بن مسعود لم يحضر. نعم. طريق أخرى. قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا عثمان بن عمر عن الشمر ابن الريان الشمر ابن الريان عن أبي الجوزة عثمان بن عمر حدثنا عثمان بن عمر عن الشمر الشمر بن الريان المستمر هو المعروف هو السلام ايش عندكم المستمر هو المعروف هنا من الريان عباس محمد المروي الدوري الدوري عن ابي الجوزاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن حتى اتى الحجون فخط لي خطا ثم تقدم اليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وزدان انا ارحلهم عنك. وزدان بالزاي وزدان وزدان بالزاي نعم نصح وزدان قال النقطه نصح وزدان بس صاحب القراءة شيخ المسلم وشيخ الجماعة من الله غير صاحب القراءة أنا أرحلهم عنك. فقال إني لن يجيرني من الله أحد. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة الجن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن زيد به. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد مولى وأبو فزارة شو أبو فزارة أبو زيد نعم عندك أبو زيد إيش شيخ عليه أبو خلاصة أبو غزارة طريق أخرى أنا بزيد أبو غزارة بعده حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة الجن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن زيد به. من حديث أبي زيد عندي ابن من حديث زيد. ابن زيد والأول أبي زيد أبي زيد لو صح فإن المراد يعني يسير ما يأثر ولا فحديث ضعيف. نعم لأنه إذا دخله التمر صار ما صار ماء مطلق صار ماء صار ماء آخر صار يستعمل شرابا آخر جنس الأشربة الأخرى التي تستعمل من العسل والتمر ومن غيرها لا يصير ما يصير ماء